الحمد لله. كتاب اليوم هو فتح الباري لابن رجب، فتح الباري في شرح صحيح البخاري لزين الدين عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب الدمشقي الحنبلي رحمه الله، صاحب مصنفات كثيرة ومن أشهرها هذا الكتاب وكتاب جامع العلوم والحكم وغير ذلك من الرسائل الكثيرة التي ألفها رحمه الله. الكتاب هذا غير كامل، فقد قيل إن ابن رجب مات قبل إتمامه وصل فيه إلى كتاب الجنائز، وكتاب فتح الباري لابن رجب قبل فتح الباري لابن حجر رحم الله الجميع، فإن ابن رجب توفي عام 95 و700، وابن حجر توفي عام 52 و800. مميزات هذا الكتاب: العناية بفقه الحديث واستيعاب أقوال الفقهاء والنص على اختياراتهم وذكر أدلتهم وتعليلاتهم، كذلك الترجيح بين هذه الأقوال ومناقشتها. من المسائل التي اعتنى بها كذلك تتبع طرق الحديث ورواياته في شرحه على الأبواب وفي تعليقه على الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله. من المسائل التي يجدها طالب العلم في هذا الكتاب أنه يعتني كذلك بنقل الإجماع في مسائل عدة يقف عليها. قيل إن ابن حجر رحمه الله نقل عنه في موضعين أو ثلاثة، ولعل السبب في عدم الإكثار منه أو من النقل عنه أنه لم يقف على كتاب ابن رجب رحمه الله كاملا، والحقيقة أنه مرجع أصيل من مراجع شروح الإمام البخاري رحمه الله.